الوجوب هو غسل الظاهر، هذا الواجب. أما التخليل فالتخليل هذا سنة فضيلة وليس من الواجبات، لو تركه وضوءه صحيح. قال ويغسل الشعر الظاهرة من الكثير مع ما استرسل منه ويخلل باطنه، يعني باطن الشعر الكثير يخلل باطنه، يعني جوف عندما تجوف منه وتقل. ثم يغسل يديه مع المرفقين، يغسل يديه مع المرفقين، وإذا ومعناه أن داخل معها الذراعين، إذا أطلقت اليد كما تقدم فالمراد بها الكف، ولهذا الله جل وعلا لما ذكر لنا الوضوء قال واغسل وأيديكم إلى المرافق، يعني مع المرافق. لو قال جل وعلا وأيديكم كان الذي يفهم أنه في الوضوء لا يغسل إلا كفين فقط، لكن لما أراد جل وعلا أن الذراعين تغسلان مع كفين قال وأيديكم إلى المرافق، يعني مع المرافق. فيغسل الإنسان يديه مع ذراعه ومرفقيه، يغسل هكذا. ولهذا قال ثم يغسل يديه مع المرفقين وأظهاره ثلاث مرات يغسل يديه. فكل شيء مغسول يكرر ثلاث مرات، وكل شيء ممسوح لا يمسح إلا مرة واحدة، لأن الغسل هذا مبني على الاحتياط، وأما المسح مبني على التخفيف. ما شرع ممسوحا إلا لأنه مخفف. إذن ما دام أن الشارع خففه ليه عدم تتثقل وتكرر أنت؟ لا، ما دام أمرك أنك ما تعمل إلا مسح أيضا خل المسح خفيف، خله مرة واحدة. ولا يضر انك مثلا تتحدى بعض الشعور ما جاء عليها مسح، ما يضر هذا. اذا مسحت العموم فلا عبرة بالقليل، لا عبرة بالقليل. قال ثم يغسل يديه مع المرفقين واظهاره ثلاثة، اذا كان عنده اظهار طويلة يغسل باطنه، ولهذا لا ينبغي ترك الاظافر، بل الأفضل والمستحب هو أن الإنسان يتعاهدهم بالقص، يا من جمعة إلى جمعة أو من جمعة إلى جمعة أخرى، ولا يخليهم حتى تطول. ولا يضر وسخ يسير تحت ظفر ونحو، يعني لأن هذه في مشقة أن الإنسان يقعد ينقش أظافيره ويقعد، يعني هذا فيه يعني مشقة وفيه تعب وفيه يعني مونه لكن نما هو يغسل إذا كان فيه شيء يسير. ونعم الوسخ اليسير هذا حال بين الماء وبين البشرة، لكن إذا كان بهذا الشكل من القلة وأنه كذب معفو عنه. قال ولا يضر وسخ يسير تحت ظفر ونحو، يعني شعرة ونحو. ويغسل ما نبت بمحل الفرض من إصبع أو يد زائدة، يعني لو فرضنا أن يد نبت فيها أصبع سادس للستة أصابع يغسل هذا السادس، ما عاد يقول هذا ما هو تبع للفرض، واليد عادة خمسة أصابع وهذا ما هو تبع لها، لا ارسل ما دام انه نابت فيها ارسل معه. او بعض الناس يمكن يصير له يد صغيرة او نحو ذلك يرسلها معه، ما دام انها نبتت في محل الفرض، سواء كانت في اليد او سواء كانت في الرجل او سواء كانت في الوجه كآليل او نحو ذلك، يرسله لانهم داخلات في محل الفرض وتابعات للفرض، فلا بد من غسل هذا الزائد وإن كان زائد الإنسان ما يتركه. ولذا قال ويغسل ما نبت بمحل الفرض، يعني إذا كان في غير محل الفرض، لو فرضنا أن نبت له يد ثانية لكن بالعقد، نبتت بالعقد، لو يد أخرى لكن نبت بالعقد، هذه نبتت في محل الفرض، هذه ما يغسل، هذه لا يغسلها لأنها ما نبتت في محل الفرض، وإن نبت في مكان آخر ليس لها حكم، ليس لها حكم. لكن هذه الذي نبتت في محل الفرض لا تابعة لا تابعة للمحل فيغسلها. قال ويغسل ما نبت بمحل الفرض من إصبع أو يد زائدة، ثم يمسح كل رأسه بالماء. هذا العضو الثالث، العضو الثالث من أعضاء الوضوء مسح الرأس، يمسح كل رأسه، كل هذه من ألفاظ العموم، من ألفاظ العموم يعني جميع الرأس، ما يمسح برأس بجانب أو ربع أو كذا مثل ما يقول بعض العلماء، يعني هو مذاهب، مذاهب بعض العلماء أن واحد يكتفي بالربع وواحد يكتفي بأقل من ذلك، يختلفون في هذا. الراجح هم متفقين الأئمة على أن الأفضل مسح جميع الرأس، هذا إجماع، إجماع، لكن مختلفين بالواجب، الخلاف الواجب ولا من حيث الفضيلة، لا مجمعون على أن المتوضئ يمسح جميع رأسه، ولكن الخلاف في الواجب من المسح. ما هو الواجب؟ كثير بعض العلماء يقول الواجب بعض ليه؟ قال والله الباء هذه للتبعيض، وامسحوا برؤوسكم، ان الباء انها للتبريض، يعني بمعنى بعض رؤوسكم، هذا معنى. مثل اقول لك اعطي فلان من الدراهم 100، او اعطي فلان من الدراهم، يعني بعض الدراهم مو كل الدراهم، يقول كذا. لكن قال علماء العربية انه لم يسمع ابدا إن الباء من معانيها التبعيض، ليس من أبدا من في لغة العرب أنهم أتوا بالباء، حرف الجر هذه أتوا بها بمعنى أنها للتبعيض، وإنما هنا معناها الإلصاق، الإلصاق أن الإنسان ملصق يده على جميع رأسه، فهي هنا للإلصاق، وبهذا بطل الدليل. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم ما نقل عنه لا في حديث صحيح ولا ضعيف أنه مسح بعض رأسه أبدا، يقبل بيديه ويدبر، يمسح جميع الرأس، جميع الرأس. والله جل وعلا قال وامسحوا برؤوسكم، ما قال بعض رؤوسكم، قال برؤوسكم. إذن الراجح أن المسح أنه لجميع الرأس، وأن مسح بعض الرأس في الوضوء أنه لا يكفي، لا يكفي أبدا. لكن الإنسان إذا صلى، يعني أول عمره وأول وقته، صلى بفتوى من الفتاوى أو بمذهب من المذاهب، ما حد قال يعيد صلاته أو يعيد عبادته، لا، قال اللي مضى صحيح، الذي مضى صحيح، ها؟ الذي مضى من العبادات صحيح. العبادة إذا زل وقتها فهي صحيحة، العبادة إذا زل وقتها فهي صحيحة. النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا في المسجد فدخل أعرابي فصلى صلاة غير مجزئة، فجاء وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وقال ارجع فصلي فانك لم تصل، ثم راح ففعل مثل ما فعل في الاول، فجاء فقال ارجع فصلي فانك لم تصلي، جب لم تصل، نفى عنه الصلاة الشرعية، لان هذه حقيقة شرعية، ما هي حقيقة لغوية او عرفية، لا، حقيقة شرعية، النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بالحقائق الشرعية. قال ارجع فصلي فانك لم تصلي 3 مرات، حتى قال الرجل والله يا رسول الله اني لا احسن الا هذا، يعني معنى ان عمره كله رحل هذه الصلاه التي غير مجزئه والتي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم انك لم تصلي. مع هذا النبي ما امره انه يعيد صلواته التي مضت في اول عمره، ما امره ان يعيدها، دليل على ان الانسان اذا كان يعمل عملا ما هو صحيح، عبادة غير صحيحة أتى بها بطريقة أو غير صحيحة، أنه لا يؤمر بالإعادة، لا يؤمر بالإعادة أبد، تكفي ما مضى كفى. وإنما من هذا ما دام أنه لم يخرج الوقت، النبي أمره يعيد ما وكان في الوقت، لا يزال وقت الصلاة حاضر موجود، لكن إذا كان مضى الوقت لا. العبادات على النبي صلى الله عليه وسلم جاءه عمار بن ياسر، عمار بن ياسر سافر فأصابته جنابة فتمرغ كما تتمرغ الدابة، تمرغ في الأرض كما تتمرغ الدابة، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بذلك، قال وأعوذ يوريها التيمم، ضرب بيده الأرض مرة واحدة ومسح وجهه ويديه وقال إنما يكفيك هكذا، ما أمر قال إنك تعيد صلاتك، لا. فالعبادة إذا انتهت على أي طريقة تكون، سواء كانت طريقة مجزئة أو غير مجزئة، فلا يعيدها صاحب، لا يعيد، فهي صحيحة، وإنما يبتدي من جديد من الآن. المهم ان ان ان ان الراس انه يمسح جميع، وصفه المسح كما جاء في الحديث انه يبدا بمقدم راسه، يجعل ابهامه هنا والسبابه او السباحه يكون هنا، ثم يذهب بيديه الى قفاه، ثم يعيدهما الى المكان الذي بدا منه. هذا المسح سواء أصاب الشعر كله بلل أو ما أصاب إلا بعضه، هذا مجزي. ثم يمسح أذنيه، يمسح أذنيه بماء الرأس، لأن الأذنين من الرأس، يمسح يجعل أبهامه على ظاهره، يدخل السبابتين بالصماخين، الصماخين الخرقين اللي يذهبن إلى الطبلة، إلى طبلة الأذن، يدخلها كذا ويمسح بإبهامه، يمسح بإبهامه ظاهر الأذن هذا، ولا يحتاج أنه يمسح الغضاريف، هذا ما له لزوم، يكفي السبابتين بالصماخين والإبهامين على ظاهر الأذنين، هذا المسح. الغضاريف هذه العظام اللينة، العظام اللينة يقال لها غضاريف، والأذن بهذا الشكل ما هو لازم انه يمسح غضاريفها، لا، يدخل بسبابته، يقال هذا، يقال له السبابة، لانه يشير الى اذا اراد الانسان يسبح، ويقال له السباحة لان الانسان يسبح فيه، فهو يدخلهم مدلولتين بدل الماء الذي من الرأس، ويمسح بإبهاميه ظاهر أذنيه، هذا هو مسح الأذني. ولهذا قال ثم يمسح كل رأسه بالماء مع الأذنين مرة واحدة، ما يكرر المسح، وذهابه وإيابه هذا مسحة واحدة، لأن شعر الرأس بعضه متجه إلى القفا وبعضه متجه من القفا إلى المقابل، فأنت إذا مسحت ذهبت بهما وعدت إليهما ما مسحت إلا مرة واحدة، لأنه ما يمكن أنك تقدر تمسح إلا الشعور التي يعني متجهة إلى القفا هذا الذهاب، ومتجهة إلى المقابل بالإياب. ثم يمسح كل رأسه بالماء مع الأذنين مرة واحدة، فيمر يديه من مقدم رأسه إلى قفاه، ثم يردهما إلى الموضع الذي بدأ منه، ثم يدخل سبابتيه في صماخي أذني، الصماخين الخرق هذا الجخر هذا، ويمسح بإبهامي ظاهرهما وكيف مسك ويجزي كيف مشى، يعني إن هذه هي الطريقة المفضلة، وإلا لو مسحت كذا بالعرض أو جيت من وراء أو من أي طريقة، المهم أنك مسحت الرأس يكفي أنك تمسح رأسك على أي كيفية يكون، لكن هذه هي الكيفية التي جاءت في الأحاديث والتي رؤية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعلها، أنه يذهب بيده من مقدم الرأس إلى قفاه ثم يعيدهما إلى المكان الذي بدأ منه، هذه هي الطريقة، وإلا فالواجب هو مسح الرأس. والواحد أخذ بدل من كذا ومسح رأسه وهكذا بيده إن كانت اليد الثانية مشغولك، هذا حصل الإجزاء وكذا. ثم يغسل رجليه ثلاثا، قلنا الغسل أن الأفضل يكرر ثلاث مرات، سواء كان الواجب سواء كان اليدين سواء كان الرجلين، والذي لا يكرر هو مسح الرأس. ثم يغسل رجليه ثلاثا مع الكعبين، يعني ما هو إلى الكعبين، لا مع، لأن العلماء فسروا قوله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين يعني مع الكعبين، فسروها إن إلى هنا بمعنى مع، واستدلوا عليها بقوله جل وعلا ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، يعني لا تأكلوا أموال اليتامى إلى أموالكم، يعني مع أموالكم لا تأكلوا. فقالوا إن إلى هنا وإن كانت للغاية وأن ما بعدها لا يدخل فيما قبلها، إن المراد فيها هنا، المراد بها هنا هي مع أنه بمعنى مع. فإذا الكعبين هذولية الكعبين داخلات يغسلان، والكعبين هم الأضمان الناتئان الذي هن ملتقى الساق من القدم، ملتقى الساق من القدم يغسلان مع الرجلين مع القدمين، ولهذا قال ثم يغسل رجليه ثلاثا مع الكعبين أي العظمين الناتئين في أسفل الساق من جانبي القدم معروفة، ويغسل الأفقع بقية المفروض، يعني لو فرضنا الله لا يعني نسأل الله العافية أن الإنسان مقطوعة كف مقطوع، يغسل الذراع مع المرفقين، يغسل الذراع مع أو مقطوع من نصف الذراع، ما بقى إلا جمع من الذراع، يغسل الباقي. وإذا صار المنتهى يعني راح حتى ذاك فالصحيح أنه لا يغسل شيء، إذا كان أنه مقطوع من العظم ولا بقي من الفرض شيء فالراجح أنه لا يغسل شيء. قال بعضهم يغسل وجهه، لا، الفرض محل الفرض انتهى ما بقي شيء، إذن ما نغسل شيء ما أمر الله به ولا أمر به رسول، ما يصير ما نغسل إذا كان باقي من المفروض شيء غسلنا، ما دام شيء ما بؤذى سقط بحق سقط بحسابه. قال ويغسل الأفقع بقية المفروض، أي نعم هذا صحيح لحديث إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، هذا الذي يستطيع أنه يغسل بقيته، ولو قطعت مثلا من العرش من الأخمص، الرجل قطعت من أخمصه غسل العرقوب وغسل الكعبين، غسل الكعبين نعم. فإن قطع من المفصل أي من مفصل المرفق غسل رأس العضد، أبدا ما يغسل رأس العضد، ليس داخلا في مسمى الفرض، ليس من الفرض لا يغسل، غسل رأس العضد منه. وكذا الأفقع من مفصل كعب يغسل طرف الساق، أبدا ولا يغسل ولا ورد في الشيء، نعمل عمل ونتطهر طهارة الله ما أمر بها ولا أمر بها رسول، هذا عاش. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ هذا ما أذن به الله ولا أذن بها رسول الله. كيف نغسل عضد، نغسل يعني عضوا، لا أمرنا الله بغسله ولا أمرنا رسول بغسله ولا ما نغسل، نغسل المفروض، المفروض أو بقية المفروض، هذا هو الذي نغسل، وباقي لا نغسله. ثم إذا انتهى من الغسل من هذا تطهر، هذا وضوء كامل، هذا وضوء كامل، أتى بالفرائض وأتى بالشروط والواجبات والمستحبات كلها أتى بها، طهر بدنه كله. إذا فعل كذلك فعليه أن يطهر باطنه بالتوحيد، يطهر باطنه بالتوحيد. إيش يقول؟ قال ثم يرفع نظره إلى السماء. إذا أردت أن تذكر الله ترفع نظرك إلى السماء بعد فراغه، ويقول ما ورد، يقول الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ومنه، يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا ورد بالصحيحين، هذا الذكر ورد بالصحيحين، وهو أفضل الذكر بعد القرآن، أفضل الذكر بعد القرآن كلمة الإخلاص، يعني أشهد يعني أقطع وأجزم وأجزم وبأنه لا إله، ما في إله، هذه نفي، هذا نفي، نفي ما في إله إلا الله، أثبتت الألوهية لله وحده، هذه كلمة التوحيد، هذه مفتاح الإسلام، أشهد أن لا إله إلا الله، ما فيه مألوه ولا فيه معبود أبدا، لا من نبي ولا ملك ولا ولي ولا كعبة ولا أي شيء، ما في أحد معبود إلا الله، إلا الله هو المعبود، هو المعبود في الأرض والسماء، ولا يعبد غير الله، ومن عبد غير الله فهو مشرك، من عبد أو صرف عبادة، صرف عبادة أو بعض عبادة صرفها إلى غير الله فهذا مشرك والعياذ بالله، هذا هو الشرك، الشرك صرف العبادة أو صرف بعضها إلى غير الله وحيد. والله جل وعلا قال إن الشرك يا ظلم عظيم، هذا أعظم الظلم، أعظم الظلم أن الإنسان والعياذ بالله أنه يشرك بالله شيئا، ولهذا قال أشهد أن لا إله إلا الله، الله ما حد يسمى بهذا الاسم، هذا الاسم الأعظم، هذا رجح علماء العلماء بأن الاسم الأعظم الذي إذا سئل به الله أجاب وإذا دعي به استجاب أنه لفظ الله الجلالة، لفظ الله الجلالة، هذه هي الاسم الأعظم، أشهد أن لا إله إلا الله وحده، وحده هذا توكيد، أنت قلت ما فيه غير، أنت قلت أشهد أن لا إله إلا الله، لكن أكدت قولك وحده أنه متفرد، متفرد بالوحدانية، متفرد بالوحدانية وحده، ثم أكدت مرة ثانية قلت لا شريك، هذه كلها مؤكدات، كلها مؤكدات لكلمة الإخلاص، كل هذه الأشياء مؤكدة لكلمة الإخلاص، وحده يعني المنفرد بالعباد المنفرد بالألوهية لا شريك له، نفيت جميع الشركاء أنه ليس لله شريك في عبادته ولا في توحيده ولا في أسمائه ولا صفاته، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسول، هذه الشهادة الثانية ما يكفي أنك تشهد أن لا إله إلا الله حتى تشهد أن محمد رسول الله. الله قال جل وعلا ورفعنا لك ذكرك، إذا ذكر الله ذكر معه رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام. قال حسان وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد، فهذا اسم الله مع اسم الله، اسم النبي صلى الله عليه وسلم مع اسم الله، فلا بد من الشهادتين، لا بد من الشهادتين، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لو قال لك النصراني أو اليهود نعم أنا أشهد لا إله إلا الله، قل له إذا لم تقل وأشهد أن محمد رسول الله فأنت ما دخلت في الإسلام، ما دخل في الإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد موصوف بصفتين، موصوف بصفتين، صفة ترفع وصفة ما ترفع عن بشريته وعن ما هو صلى الله عليه وسلم، ما الله جل وعلا خول. قال أن محمد عبد، عبد عبد، ما هو إله ولا رب ولا يخلق، لا صفة العبودية، له صفة العبودية، فلا يرفع أكثر من مقامه عليه الصلاة والسلام، مقامه الشريف، مقامه عالي، لكن لا لا لا لا ترفع في أكثر من هذا. ما هو مثل ما قال صاحب البردة يوم إنه يقول العياذ بالله، يوم إنه يقول بغلو هذا، يقول دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت فيه مدحا فيه واحتكم، يعني لا تتخذه رب، وأما ما عدا ذلك فأنت يعني يعني أوصف فيه، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. هذا الغلو والعياذ بالله، هذا غلو، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يرضاه، وقال لا تطرني كما أطرت النصارى بن مريم، فإنما أنا عبد، عبد الله ورسوله. قولوا عبد، هذه جمع صفة، ورسوله الذي يجحد رسالة الكاب، الذي يجحد رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد، وأنها رسالة عامة، عام أرسلناك بشيرا ونذيرا، وما أرسلناك إلا رحمة لمن؟ للعالمين، ما هو للعرب ولا لجيلك ولا لقومك، لا للعالمين كله. فهذه صفة النبي عليه الصلاة والسلام، صفة الآية، فهو عبد من عبيد الله، وهو يتشرف بعبودة الله، بعبودية الله تبارك وتعالى، ومع هذا هو رسول الله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا يداني بشر من البشر ولا أحد من الخلق. فقال وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إذا توضى المتوضي ثم قال هذا الذكر الذي هو أفضل الذكر، يعني كأنه طهر باطنه من الشرك، وطهر ظاهره بغسل أعضاء الوضوء. قال وتباح معونته، أي معونة الموضي تصب عليه، يعني تفسر له ذرعانه، خصوصا إذا كان يعني عاجز، خصوصا إذا كان عاجز. وتباح معونته، أي معونة المتوضي، وسن كونه يعني المعين، كون المعين عن يساره، عن يساره كإناء ضيق، ضيق الرأس، وإلا فعن يمينه. ويباح له تنشيف أعضائه من ماء الوضوء، يعني يباح للإنسان أنه إذا توضأ أنه يأخذ المنشفة ويتنشف، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء له بمنديل فرده، فيه رواية فلم يرد، ورواية فلم يرده، ولكن هذا أثر من آثار الوضوء. قال سلمك الله، ويباح له تنشيف أعضائه، يباح أن ينشف أعضائه، أي من ماء الوضوء، يعني كأنه قيل إن هذا ماء يعني طيب، وهذا ماء أثر عباده، وهذا كيف أنا عنده؟ قال يباح، يجوز هذا، يجوز هذا، وإلا. ولهذا قال ومن وضأ غيره ونواه هو صح ومن وضعه غيره ومن وضعه غيره ونواه هو صح، يعني إذا كان عاجز نوى الوضوء وهذا صار يغسل له وجهه ويغسل له ذرعانه ويديه ويمسح له رأسه ورجليه يصح ما دام النية صدرت من المتوضي نفسه. إن لم يكن الموضي مكرها، إنسان مكره الإنسان هذا ما يجوز، لكن إذا كان مكره ولده مكره عبده مكره زوجته هذا ما في شيء يكره، له دالة عليه له دالة عليه، لكن يكره له إنسان يغصب له إنسان بعيد عنه هذا ما يجوز بغيرها. وكذا الغسل والتيمم، يعني كما وكذلك هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.